إنني كنت مريضة قبل 20 عاما وأفطرت بعض أيام من شهر رمضان، وأنا لا أدري الآن كم عدد تلك الأيام، وصمت الآن 10 أيام ولا أدري أهي أكثر أم أقل، فبماذا توجهونني الآن جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تصومي ما يغلب على ظنك طيب حتى تكمل، إذا كان يغلب على ظنك أنها 15 كمل 5 أيام وهكذا. طيب. تحري بغلبة الظن ويكفي والحمد لله. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. تقول أنها صامت الآن 10، هل تنصحونها بشيء آخر؟ نعم تأمل تتأمل، فإن ذكرت أنها 15 كمل، 13 كمل، 17 كمل، بغالب الظن بغالب الظن. وإن اعتقدت أنها 10 فقط فتكتفي فقد انتهت والحمد لله. جزاكم الله خيرا.